النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه الحاكم وأصحه الألباني، يقول: إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. جاء كذا وقال لها: أنا بتزوجك. قال: طيب كم المهر؟ قال: مثلا أنا أعطيك مثلا 10,000 مقدم مثلا و5,000 مؤخر مثلا. ثم لما تزوجها استمتع بها ثم طلقها وذهب حتى دون أن يوفي لها مهرها الذي أعطاه إياه. هذا من أعظم الذنوب عند الله. قال: ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، يعني لم يعطه أجرته. طيب الثالث الذي له علاقة موضوعنا اليوم، قال: وآخر يقتل دابة عبثا. يقتل الدابة عبث هكذا، يعني يمر مثلا وجد نملة تمشي كذا، حط رجله عليها ومشى، مشى قليلا وجد له إشاء، أو أحيانا الصيد هكذا لأجل العبث، رأى له طيرا ولا أرنب ولا غيره ورماه، ولا يحتاج إليه أصلا، ما نأكل هذا النوع من الطيور، لا نأكل الأرانب وهي تحتاج إلى صلخ وذبح ونحن معنا أشياء جاهزة مثلا. فلا يجوز له أن يقتل دابة عبثا. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلماذا تقطع تسبيح هذه؟ لا يجوز للإنسان أن يعبث مثل هذا. كذلك هناك دواب ممنوع من قتلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 4 من الدواب لا يقتلنا: النحلة، النحلة معروفة، والنملة. ولذلك بعض الناس الذي يعبث بالنحل ويقتله من غير ما يكون ضرر عليه، خاصة اليوم مع المبيدات الحشرية هذه، لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرر يلحقه. قال: النحلة والنملة والهدهد والصرد. الصرد هو عصفور صغير، يعني يقولون إن الذي يقتله لا يستفيد من قتله، يعني ليس مثل مثلا إنسان صاد له مثلا بطة ولا ديك رومي ولا شيء، يعني تجد فيه لحم، يعني هذا عصفور صغير، حتى لو تريد أنك يعني تجد شيئا من اللحم ما تكاد أن تجد شيئا، فلماذا تقتله؟ هذا كله يا جماعة يبين العبث. بعض الشباب أحيانا يخرج ويكون معهم مثلا بعض آلات الصيد، فيريدون أن يتدربوا على الصيد أو على الرماية مثلا، ثم يجعلون لهم شيئا حيا يتدربون عليه، يأخذون مثلا حمامة ويربطون مثلا قدميها بمثقل بأحجار، فتصبح الحمامة تطوف يمينا ويسارا، أو ربما طارت يسيرا ووقعت ما تستطيع أن تطير طيرا تاما، وهم يتعلمون الرمي عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جعل شيء فيه روح غرضا، غرضا يعني تجعله شيئا تتعلم الصيد عليه، حتى لو أكل بعدها، حتى لو أكلتها بعدها لا يجوز أنك تعذبها. شوف يا أخي، هذا الدين ما ترك شيئا سبحان الله إلا إلا إلا كذلك الشباب الذين خرجوا مثلا أرادوا أن يذبحوا شاة مثلا أو ما شابه ذلك لأجل أكله، يجب عليه أن يلتزم بالآداب الشرعية في الذبح. يا أخي هذا الدين عجيب، ترى بقية الأديان لا تجد فيها هذه التفصيلات الدقيقة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نهى أن تذبح الشاة وأختها تنظر إليها، شوف كيف ضبط المسائل. نهى أنك تحد الشاة، تحد السكين والشاة تنظر إليك، أو أن تواضع رجلك عليها تمسكها وأنت تحد سكينك. كل هذا من المحرمات في الاحترام لهذه الشاة، وهذه مع الأسف ربما بعض الشباب أحيانا لا يلتزم بها عندما يريد أن يذبح الشاة ونحو ذلك. أيوة.